وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتني. النذر من الكافر يصح أم لا؟ بعض العلماء يقول لا يصح لأنه ليس موضع تكليف، والآخرون يقولون يصح لأن الكافر مخاطب بفروع الشرع بعد أن يأتي بأصول العقيدة. ما سلككم في سقر؟ قالوا إيش؟ والصلاة هذا فرع ولا أصل؟ الصلاة فرع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا عمر كان قد نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فلما جاء المدينة تذكر وأخبر رسول الله، فقال له إيش؟ لا، أنت فعلت هذا في الجاهلية ما عليك شيء، لا، أوف بنذرك يا عمر. وهنا أمام هذا التصريح أوف، يقف العلماء يتلطفون، هذا أمر استحباب، هذا أمر توجيه، هذا أمر جواز، ولكن يقول أوف بنذرك، فأمره أن يفى بنذر. إذن النذر يصح من المسلم ومن الكافر إذا أسلم يوفيه، والله تعالى أعلم.